يقول إنني أنوي بالوضوء بحيث أقول بدون تلفظ: اللهم نويت الوضوء في هذا الماء الطاهر للطهارة للصلاة. وعند الصلاة أنوي بدون تلفظ. أيضا نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا حاضرا لله تعالى. وسؤالي هنا: هل النية صحيحة في هذا؟ وهل التلفظ جائز أو لا؟ النية لابد منها في العبادات كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية بالقلب في الصلاة، في الحج، في الصيام، في جميع العبادات، الصدقة إلى غير ذلك. لكن التلفظ غير مشروع. هنا يقول نويت بلسانه تكلم، نويت أن أصلي الظهر كذا، العصر كذا، المغرب كذا، هذا غير مشروع. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح. وإنما النية بالقلب. فما يفعله بعض الناس يقول نويت أن أتوضأ كذا، نويت أن أصلي أربع ركعات إماما أو مأموما إلى آخره، كل هذا لا أصل له، بل هو من البدع. وإنما النية تكون بالقلب لا باللسان. نعم. جزاكم الله خيرا.